أعوذ بالله من الشيطان الله. ومن آياته Oh, إن في ذلك Thank you. أنا في الدنيا كريم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين عادتنا كده. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. لا حول ولا قوة إلا بالله. بني آدم كده Thank you. Thank you. Oh.

الله العظيم وقلت